إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ما زال الكلام للإمام الطحاوي رضي الله عنه أبي جعفر، ويريد رحمه الله بترك التأويل التأويل الذي هو بعيد عن الحق، الذي هو بعيد عن الإصابة. يعني انتبهوا، هناك تأويل صحيح جائز وهناك تأويل باطل. بعض الفرق قالوا لا يجوز التأويل في أي شيء، وهؤلاء كالمجسمة. وبعض الفرق الفاسدة قالوا نؤول كل آية ونص، وهم الباطنية، حتى إنهم أولوا الصريح إلى فهمهم الفاسد. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا نؤول المتشابهات بدليل عقلي قاطع أو نقلي ثابت. فعلى هذا لا نؤول في كل شيء ولا ننفي التأويل في كل شيء. هنا الطحاوي رحمه الله يرد على المعتزلة الذين أولوا تأويلا باطلا فقالوا والعياذ بالله الله لا يرى في الآخرة. فظاهر كلام الطحاوي أنه يمنع من التأويل التفصيلي أو الإجمالي، ولكن انتبهوا، هو كان يؤول التأويل الإجمالي ولا ينفيه رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه لو كان أخذ بالظواهر لصرح بالتجسيم، والله تعالى ليس جسما. ومما يدل على التأويل قوله في الموضع الذي مر ذكره: منه بدا بلا كيفية قولا. هذا الكلام كان على كلام الله، فقال بلا كيفية، فلما قال بلا كيفية دل أنه يؤول تأويلا إجماليا.